الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل في باب المبتدأ والخبر من متممة الآجرومية، فاقرأ حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يكون المبتدأ مصدرا مؤولا من أن والفعل، نحو وأن تصوموا خير لكم، أي صومكم خير لكم. طيب، هذه المسألة الأخيرة في باب المبتدأ، ثم ننتقل للخبر، أحكام الخبر. قال: قد يكون المبتدأ مصدرا مؤول. تذكرون في تعريف المبتدأ هناك إيش قلنا في اللقاء الأول، يعني اللقاء اللي قبل هذا، قلنا هو الاسم المرفوع، وقلنا الاسم إما صريح كما مر في الأمثلة كلها، وإما مؤول بالصريح. ما معنى مؤول بالصريح؟ مؤول بالصريح يعني دخل عليه حرف مصدري وفعل، ما دخل على دخل يعني دخل الفعل الحرف المصدري على الفعل، فتأول هو والفعل باسم، وهذا الاسم جعلناه مبتدأ. طيب، صار ايش؟ قال: وأن تصوم. عفوا، نكرر، نقول دخل الحرف المصدري على الفعل فتأول وانسبك بمصدر، انسبك وحولنا إلى المصدر، مصدر لهذا الفعل المذكور، وجعلنا هذا المصدر هو المبتدأ. قال: قد يكون مصدرا مؤولا، إذن هو مصدر المبتدأ، لكن هذا المصدر ما هو صريح، ما جانا مصدر، وإنما جانا فعل مع حرف من حروف المصدرية التي انسبك الفعل معه إلى مصدر. قال: أن تصوم. كيف نعرب أن تصوم؟ طيب، أن حرف مصدر ونصب، تصوم فعل وفاعل، صح؟ طيب، وأن تصوم أيوة مؤول بمصدر، مأخوذ من تصوم. ما هو المصدر اللي يأتي من تصوم؟ صومكم. فيصير بدل أن تصوموا يصير التقدير صومكم خير لكم، صومكم مبتدأ وخير لكم، خير هو الخبر ولكم جار ومجرور. فهمت علي؟ فلذلك في الإعراب سنعربها تفصيلا: أن حرف مصدر ونصب، تصوموا فعل مضارع منصوب طبعا بأن، وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون، واو الجماعة، ضمير متصل في محل رفع فاعل. طيب، تصوموا. بعدين قبل ما نروح لخير نقول خبر، وإحنا ما جبنا المبتدأ أصلا، نقول والمصدر المنسبك من أن وما دخل عليها في تقدير مصدر وهو صومكم. خير خبر مرفوع وعلامة. طيب، كم منش؟ والخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع المبتدأ. هذا بين معكوفتين، دخل في الخبر الآن. ما هو تعريف الخبر؟ قال: هو الجزء الذي تتم به الفائدة، وخبر جزء متم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. فالخبر هو الذي يتم الفائدة مع المبتدأ، لو بدون مبتدأ ما يكون له معنى. الخبر قسمان. نعم، وهو قسمان: مفرد وغير مفرد. طيب، وغير المفرد. طيب، غير فالمفرد، نبدأ بالمفرد رقم واحد. إيه؟ فالمفرد نحو زيد قائم. إيه؟ والزيدان قائمان. إيه؟ والزيدون قائمون. خلاص، وزيد أخوه، وزيد خاص. انتهت التمثيل، انتهت الأمثلة قبل ما نشرع في الأمثلة. الآن هو قال فالمفرد، ما هو المفرد؟ إيش المراد به؟ المفرد يختلف من باب لباب، فعندنا أربعة معاني للمفرد. المفرد هنا ما يقابل الجملة وشبه الجملة. المفرد في باب الخبر ما يقابل الجملة وشبه الجملة. طيب، كيف الجملة وشبه الجملة؟ الخبر مفرد، يعني ليس جملة، مثل لو قلنا في المثال قال زيد قائم، قائم مفرد. طيب، والجملة زيد يقوم هو، أو زيد قائم أبوه. لأن الخبر باختصار قد يكون مفرد وهذا الأصل، وقد يكون جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة. يعني إيش شبه جملة؟ يعني جار مجرور أو ظرف، أو ظرف مكاني أو زماني. فلما قال مفرد أخرج هذه الأربعة، الجملتين وشبه شبه الجملة. واضح الكلام؟ هذا خاص ببابنا هذا. طيب لو انتقلنا إلى باب الإعراب، الجملة المفرد في باب الإعراب يقابل إيش؟ التثنية والجمع. طيب تمام، نروح إلى باب النداء ولا، لا النافية الجنس. فالمفرد هناك، لأنه هناك في باب النداء عندنا المفرد يقابل المضاف إليه، عفوا يقابل إيش؟ المضاف والشبيه بالمضاف، زي يا عبد الله ويا طالعا جبلا. طيب بقي لنا باب واحد في باب العلم، عندما يقولون علم مفرد يريدون ما يقابله إيش؟ المركب. المركب، فالعلم المفرد محمد، المركب عبد الله أو بعلبك أو تأبط شرا. فهمتم مثلا؟ الحين صار عندنا أربع أبواب. طيب زيد قائم والزيدان قائمان، الزيدان قائمان مفرد في هذا الباب، لكن في باب الإعراب مثنى. الزيدان قائمان مبتدأ وخبر، صح ولا لا؟ طيب أكمل، الزيدون قائمون مبتدأ وخبر، بس راح يكون الإعراب مختلف. أنتوا تبغوا الخبر الآن، قائم خبر مرفوع بإيش؟ بالضمة. والزيدان قائمان، قائمان علامة رفعه إيش؟ الألف بينهم مثنى، الألف. الزيدون قائمون علامة رفعه الواو، الواو. زيد أخوك، أخوك علامة رفعه الواو، خلاص. طيب راح لغير المفرد، غير المفرد الآن قبل ما يتكلم المصنف، ما هو؟ قلنا أربعة، جملة اسمية، جملة فعلية، شبه الجملة ظرف أو جار ومجرور. طيب قال إما، تفضل. وغير الإيش؟ وغير المفرد هذا الثاني، إما، إما جملة اسمية. قف، أبغى أنبه لشغلة هنا في الجملة، عندما تكون، عندما يكون الخبر جملة معناه أن جملة المبتدأ والخبر مكونة من جملتين، جملة كبرى وجملة صغرى. ما هي الجملة الصغرى؟ التي تكون اللي هي الخبر، جملة الخبر. ما هي الكبرى؟ الجملة اللي فيها المبتدأ الأول وجملة الخبر. فهمت علي؟ يعني سيأتي هو في المثال، قال جملة اسمية هذا الأول، مثل نحو إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة، خلاص زيد مبتدأ، جاريته إيش؟ ذاهبة. إيش إعرابها؟ مبتدأ، مبتدأ ثاني، لازم نقول مبتدأ ثاني وهو مضاف. طيب وهو مضاف، وذاهبة خبر، خبر لمين؟ للأول ولا للمبتدأ الثاني؟ الثاني، للثاني. وجملة طيب اسمية. والجملة الصغرى اللي هي جاريته ذاهبة في محل رفع خبر، في محل رفع خبر الجملة الكبرى. فهمتوا الكلام؟ طيب أكمل يا شيخ. وقوله تعالى، وقوله تعالى، بس لاحظوا مسألة ثانية بنبه عليها، معلش. إذا قلنا في الجملة، إذا كان الخبر جملة معناه في جملة كبرى وصغرى، سواء كان الخبر جملة اسمية أو فعلية لازم يكون فيه، معناه أنه في جملة صغرى وكبرى. يعني حتى لو قلنا زيد ذهب، فإن الخبر جملة فعلية، ذهب هو، هو الجملة. فهمتوا عليه؟ اتفقنا أنه ما دامها جملة معناه في صغرى وكبرى، اتفقنا على هذا. باقي أن نتفق على شيء ثاني، تعرفون شو هو؟ ما دام أنه في جملتين صغرى وكبرى، لابد في الخبر إن كان جملة أن يكون فيه رابط مشتمل على رابط يربط الصغرى بالكبرى. طيب أكمل، لأنه إذا ما في رابط كيف خليته خبر؟ لازم يكون في رابط، الرابط هذا إما لفظي أو معنوي. الآن اقرأ، خلص خذ راحتك. قال جاريته ذاهبة، زيد والخبر جاريته ذاهبة، فين الرابط؟ الضمير، الهاء الذي في جاريته. طيب وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، اعرب لباس مبتدأ مبتدأ وهو مضاف وهو مضاف التقوى مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة المقدرة منع من ظهورها التعذر التعذر. طيب سؤال لباسه كيف صار مبتدأ وهو نكرة وقلنا ما يجوز الابتداء بالنكرة؟ لا هو مضاف إلى معرفة. كيف صار لباس؟ قلنا يا شيخ ردوا عليه قولوا لي لا لباس ما هو نكرة أصلا، لباس التقوى تعرف زي ما قلت أنت لن قبل. طيب ذلك خير، إيش إعراب ذلك؟ مبتدأ ثاني وخير خبر. طيب فين الرابط؟ ذلك ذلك الرابط اسم إشارة يعني ضمير مرة وجاء هنا الآن اسم إشارة الرابط الإشارة. طيب الثالث مثال ثالث قل قل هو الله أحد قل هو الله أحد أعربوها الآن قل فعل وفاعل خلاص هو هو مبتدأ مبتدأ أول الله مبتدأ الثاني أحد خبر مبتدأ الثاني صح. طيب والجملة الصغرى اللي هي الله أحد خبر للمبتدأ الأول في الجملة الكبرى خبر المبتدأ الأول. طيب ما هو الرابط؟ معنوي. الرابط هنا معنوي ليش؟ لأنه المبتدأ هو نفس معناه الخبر، هو والله أحد نفس المعنى، فهذا يسمى رابط معنوي بأن يكون المبتدأ فأن يكون أن يكون الخبر هو نفس المبتدأ في المعنى. طيب باقي غيره كمل أو جملة وإما جملة فعلية هذا الثاني. طيب نحو زيد قام أبوه أعربوها زيد مبتدأ مرفوع أول قام فعل ماضي مبني على الفتح أبو ما قلت أبوه أبو فاعل فاعل بالضمة بالواو وهو مضاف والها أين الرابط؟ أين الرابط؟ الضمير اللي في أبوه. طيب بعدين وربك يخلق ما يشاء كيف نعربها؟ إيه. مضاف كاف ضمير ربك وهو ضمير ويخلق هو فعل وفاعل هو الخبر. طيب فين الرابط؟ الضمير المستتر هذا اللي يخلق هو هو يعود إلى الرب زي ما جانا في صلة الموصول والعائد. ما ينفع أنه نربط بين شيئين نربطهم وما في رابط موجود يأكد لنا هذا. لكن قوله يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء ما موصولة في محل محل مفعول به يشمكم مفعول به يشاء فعل فاعل وهو صلة الموصول فين العائد؟ هو يشاءه. طيب كمل والله والله يقبض ويبسط. طيب الله المبتدأ وجملة يقبض هو هي خبر مبتدأ أين الرابط؟ ضمير اللي هو يقبض هو. طيب ويبسط هو ويبسط لا لا لا والواو حرف عطف. طيب ويبسط فعل فاعل ولا يبسط معطوف إيش تقولوا؟ لا العطف هنا عطف جمل يا شيخ. طيب الله يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى فين المبتدأ الأول فين الفاعل؟ الله فين الأول الله مبتدأ أيوه سبحانه وتعالى يتوفى يتوفى هو الأنفس فاعل وفاعل ومفعول أين الرابط؟ هو هو الضمير واضح مشايخ واضحة عندكم ما عندكم إشكال صح؟ طيب أرجو أن يكون اللي يستمعون الدرس الآن يكون واضح عندهم أيضا الله يتوفى الأنفس. طيب أما شبه الجملة كمل وإما شبه الجملة وإما شبه الجار المجرور وهو الظرف ألف والجار المجرور باء الظرف زماني أو مكاني طبعا سيدخل أيوه فالظرف نحو زيد عندك والسفر غدا وقوله تعالى والركب أسفل لحظة فالظرف احنا قلنا زماني ومكاني ها؟ طيب الظرف المكاني يقع خبر عن الذات وعن المعاني أما الظرف الزماني فلا يقع خبر عن الذات وإنما يقع عن المعاني فقط. هذا القاعدة الآن راح تجينا في ثنايا القراءة. إذا جاء ظرف الزمان خبر عن ذات ما يصح، فلازم نؤوله، نقدر معنى عشان يصير خبر. طيب اعربوا الآن زيد عندك. طيب عندك ظرفه مضاف، وعند وهو مضاف طبعا. أيوه وهو مضاف والكاف مضاف. احنا مستعجلين في الإعراب. أيوه هاتوا الخبر هنا. فين الخبر؟ متعلق بمحذوف. متعلق بمحذوف تقديره، تقديره كائن أو استقر هو الخبر. وأخبر بظرف أو بحرف جر مناوينا معنى كائن أو استقر. زي ما قلنا فين قلنا هذا الكلام؟ إيش قلنا في صيغة النصب؟ قلنا لابد يكون فعل. إنه من هو ذا ليش العائد ولا إيش؟ صلة الموصول، جملة صلة الموصول. إيه لابد يكون ما ماني فاهم ترى أنا إيش قاعدين تقولوا أنتم؟ ما أنتم صدقين يا يعني أقصد أنتم تقولوا صلة الموصول، أنتم قصدكم صلة الموصول إذا كانت ظرفا أو جار ومجرور، مو صلة الموصول دائما. إذا كانت صلة الموصول يعني لو قلت جاء الذي في الدار، فيصير الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف خبر تقديره ما ينفع مستقر استقر. أو الذي عندك، جاء الذي عندك والله، لكن أنت أطلقت قلت الجملة. طيب كمل. زيد عندك يعني زيون استقر عندك. السفر غدا، استقر غدا. الركب استقر أسفل منكم. يعني الآن نقول إنه الظرف متعلق بمحذوف خبر منكم جار ومجرور. كمل. والجار والمجرور مثل نحو زيد في الدار. فين الخبر؟ متعلق بمحذوف تقديره استقر أو كان. نقول والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر قدره كان أو كائن أو استقر. طيب وقوله الحمد، قوله تعالى الحمد لله، الحمد استقر لله ومستقر لله. طيب كمل. الآن سيأتي بالقاعدة ظاهرة الآن. ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبر بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر. محذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر. خلاص انتهى هذا كلام شرحناه ولا لا؟ طيب كمل. ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات. فينا خطأ. إيش فيه؟ منون الظرف. ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات فلا يقال زيد اليوم. طيب هذا قلناه ولا لا؟ ما يخبر بظرف الزمان عن الذات صح؟ فلا يقال زيد اليوم لأنه زيد ذات والخبر اليوم، إلا بتقدير. لازم نأول نقدر شيء هو يدل عليه. كيف؟ طيب كمل. وإنما يخبر به عن المعاني، يعني يخبر به يعني بظرف الزمان عن المعاني. مثل إيش؟ الصوم نحو الصوم اليوم. الصوم معنى، فلما يقول الصوم مبتدأ واليوم ظرف زمان. أيوة شبه الجملة متعلق محذوف تقديره استقر قدر ما شئت. والسفر غدا، السفر معنى وغدا ظرف زمان متعلق محذوف. طيب كمل. وقولهم هذا إشكال ورد علينا، ورد عن العرب قولهم الليلة، ليلة الهلال مؤول. لا لا لا الليلة عندي بفتح. لحظة فين المبتدا وفين الخبر؟ ايوه كيف الليله اذا قلت اذا اعتبرنا الليله تبغوها ظرف الان، لانه اذا قلنا الهلال هو المبتدا والليله هي الخبر سير مفتوح. الهلال ذات. خلاص صح كلامك، خلوكم معي. لا صار هنا تقديم متأخر، صار الهلال الليلة. ممكن تكون أنا قرأت على أنها هي مبتدأ، بس ما راح يكون عندها، راح يكون إشكال. الهلال الليلة كذا، فصار الخبر الآن الليلة خبر عن معنى ولا عن ذات؟ عن معنى، لا مو عن معنى، عن ذات، لأن الهلال ذات. فما يصير، فلازم نقدر نقول الهلال رؤية الهلال الليلة، يصير تقدير مو الهلال، الهلال رؤية الهلال أو طلوع أو من معنى، نجيب معنى، نقدر معنى. خلاص يا شيخ، الهلال مؤول، ترى أنا الغلط أول مو هم، خلاص أنا غلطت الحين أنا أعترف أني غلط، تمام. بس أنا أقصد كقاعدة، أتكلم كقاعدة، مو شرط المكتوب يكون صح، هذه القاعدة نتفق عليها. في هذا الوضع أنا اللي غلط مو هم، نتفق عليها، مو عيب ترى نغلط، ما زال أهل العلم يرد بعضهم على بعض. أكمل يا شيخ. لا يصير غيرنا، خرجنا من المشكلة، ما عندنا مشكلة. لا لا لا، ما راح ما يصير مشكلة. الإشكال عندنا لا نجيب الخبر نجيب الخبر ظرف عن ذات بس. فإذا أنت خرجته أصلا عن كوني خبر انتهى الموضوع. طيب كمل مسألة. ويجوز تعدد الخبر، هذه مسألة. المسألة الأولى تعدد الخبر، هل يجوز تعدد الخبر إنه جينا أكثر من خبر؟ الجواب إيش؟ نحو. لا الجواب إيش؟ يجوز. تبغوا المصنف، ما تبغوا كلامي أنتم، تبغوا المصنف يجاوبكم. طيب أسمع، المشكلة هذا السؤال المصنف ما جاوب عليه، ما جاوب عليه على التفصيل اللي أبغى أقوله. يعني هو جاوب قال يجوز تعدد الخبر، لكن الخبر يتعدد بشرط أن يستقل كل خبر منهم بالخبرية، كل كلمة بالخبرية، فاهم؟ يعني عندما تقول زيد كاتب شاعر، لازم يكون كاتب لوحدها تكفي خبر، وشاعر لوحدها تكفي خبر، لو حذفت واحد منهم يبقى الثاني خبر، واضح؟ لا يكون هذا مرتبط بهذا، اتفقنا؟ اثنين، لا يكون في عطف، لكن لو قلت زيد كاتب وشاعر خرج عن الخبر، راح للباب العطف، فهمت اللي نقوله؟ اقرأ الآن. زيد كاتب شاعر، كاتب أيوه. وقوله تعالى، طيب إيش نعرف شاعر بلاش كاتب، خبر ثاني. طيب وقوله تعالى وهو الغفور الودود. طيب. والعرش المجيد فعال لما يريد. طلعوا لي الأفعال، ستة أخبار أو خمسة أخبار. هو المبتدأ أيوه. الخبر الأول أيوه. مضاف والمجيد والفعال. طيب فعال الخامسة لما إيش تقوله؟ طيب منه؟ لا لا لا ما هو خبر سادس، ليش جبته؟ لا لا جار ومجرور. أيوة للذي يريد، فين الرابط؟ فين صلة الموصول؟ جملة يريد وفعل وفاعل والعائد يريده، الضمير اللي فيه يريده. كمل يا شيخ. مسألة جديدة، ها خلصنا ولا في شيء؟ إذا في شيء فوتوا اقرأه، لا ترى مسألة هي، اقرأ المسألة هي. وقد يتقدم الخبر على المبتدأ، هذه المسألة الثانية. يتقدم الخبر على المبتدأ طبعا جوازا، قال هنا جوازا، أحيانا جوازا أحيانا وجوبا. طيب هنا إيش؟ نحو في الدار زيد، جوازا مثل في الدار زيد، زيد في الدار. طب هذه ما هي زي في الدار رجل؟ لا ما هي زيها، هذيك نكرة فأخرناها عشان لا يصير التباس، لكن هذا زيد أقدر أقول زيد في الدار، وأستطيع أن أقول في الدار زيد. اللي بعده ووجوبا، نحو أين زيد. طيب ليش هنا وجوبا؟ هذا الأول، عشان أين له صدر الكلام، طيب. وإنما عندك زيت. طيب. له صدر الكلام. شوف الخبر له صدر الكلام يتقدم وجوبا. هذا الأول. اثنين، إذا كان المبتدأ محصور يتقدم عليه الخبر، هذا مثاله. الآن هو يأتي بالمثال، لكن كل مثال من هذه الأمثلة قاعدة. أيوة. إذا كان المبتدأ محصور فيؤخر. إنما عندك زيد. طيب. وقوله تعالى أم على قلوب أقفالها. طيب هنا إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على الخبر، ليش نسوي كذا؟ عشان لا نعيد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. طيب. وفي الدار رجل. الأخير هذا، وفي الدار رجل، هذه مسألتنا الأولى تذكر. نفس الكلام، عشان لا لعدم اللبس، عشان نسلم لبس اللبس الخبر بالصفة. فهمت؟ هذا على قول، أو على القول الثاني إنه لا، لتسويق الابتداء بها. وعموما إذا تقدمت راح يصير اللبس. طيب الحكم الثالث، انتهينا من هذا. الآن عرفنا أربع أسباب توجب تقديم الخبر. الأول أن يكون الخبر مما له صدر الكلام، مثل حروف الاستفهام، أسماء الاستفهام. المحصور. والثاني المحصور. من هو المحصور؟ مو الخبر، المبتدأ. والثالث أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على الخبر. والرابع أن يكون يعني قابل للبس الخبر، لالتباس الخبر بالصفة، مثل في الدار رجل. طيب انتقل للحكم الثالث. ما هو الحكم الثالث؟ وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا، نحو سلام قوم منكرون. طيب قد يحذف كل من المبتدأ والخبر. الآن هو يقصد يحذف كل من المبتدأ والخبر معا جميعا، ولا كل واحد مفردا؟ لا، يريد مفردا الآن، صح؟ طيب. أي سلام عليكم. طبعا يحذف إذا وجدت قرينة تدل عليه، وإلا فلا. قوله سلام إيش؟ قوم منكرون. قوم منكرون. هنا حذف مثال سلام، مثال لحذف الخبر. قوم مثال لحذف المبتدأ، لأن أصل التقدير سلام عليكم فحذف الخبر. أنتم قوم حذف المبتدأ. فهمت علي؟ مش حذفت الجملة كاملة. أنتم معايا مشايخ ولا لا؟ قد يحذف المبتدأ لوحده، قد يحذف الخبر لوحده، ولو جاءت في جملتين متقاربة ما في إشكال. طيب ماذا قال المصنف؟ أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون. طيب. ويجب حذف الخبر بعد لولا. هذه مسألة ولا لا؟ مسألة إيش هذه؟ هذه تابعة ترى، لأنه قال وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر، تابعة لهذه الثالثة جوازا، ومثل لها. ثم قال وقد يحذف الخبر وحده وجوبا، يجب يعني يحذف وجوبا. كم حالة يحذف الخبر وجوبا؟ سيذكر أربع حالات هاتها. ويجب حذف الخبر بعد لولا، هذا الأول، نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين. لولا أنتم، ما هو الخبر؟ موجودون. موجودون. لولا حرف امتناع بامتناع، امتناع لوجود. أنتم هي المبتدأ، والخبر محذوف وجوبا، موجودون. لولا الحياء موجود لهاجا استعبار. طيب. أي لولا أنتم موجودون. وبعد القسم الصريح، هذا الثاني، نحو طب جيبوا غير لولا، جيبوا يعني لولا المشقة ساد الناس كلهم. لولا المشقة موجودة ساد الناس كلهم، إيش غيرها؟ هاتوا غيرها. لولا الحين مطلوب من الجميع أنه هذه اللي أخذناها كل واحدة يجيب لها خمسة أمثلة. موجود. طيب لولا المشقة موجودة، لأنه أنا أشق ترى تنسبك بمصدر. طيب لولا المشقة المبتدأ، هذا مثال للتأويل المبتدأ المؤول. طيب أكمل يا شيخ الحالة الثانية. وبعد القسم الصريح، القسم الصريح زي لعمرك نحو لعمرك إنهم، أي لعمرك قسمي. قسمي لعمرك ما هي المبتدأ ها؟ ولا هذا المبتدأ و أيوه. المحذوف قسمي خبر، قسمي الخبر، عمرك قسمي أو يميني. طيب أيوه. وبعد واو المعية نحو، وبعد واو المعية هذا الثالث نحو إيش؟ كل صانع وما صنع. كل صانع أعربوها، صانع مضاف إليه، واو هذه المعية والذي صنع أيوه، والذي صنع هو طبعا. طيب أي مقرونان، مقرونان كل صانع وما صنع مقرونان. جيبوا أمثلة ثانية. أي مقرونان، فمقرونان هي الخبر محذوفة وجوبا ما نقدر ننص عليها. هاتوا أمثلة أخرى غير كل صانع. ها أي كل رجلين وإيش أي هي كل طالب و واجتهاد. أيوة. طيب كم الرابع والأخير تفضل. وقبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، نحذف نحذف إيش الخبر. متى؟ قبل الحال التي لا تصلح أن تكون خبرا، يعني في حال تصلح تكون خبر أيوه، في حال نقدر ننيبها ونجعلها هي الخبر، وفي حال ما نستطيع. كيف نقدر أو ما نستطيع؟ بسبب المعنى، بسبب المعنى، يعني لو جعلناها خبر المعنى لا يستقيم، فهمتوا؟ لكن لو كان يستقيم نجعلها خبر، تصلح أن تكون خبرا. مثل لذلك بقوله نحو ضربي ضربي زيدا قائما. طيب وقف، ضربي مبتدأ وهو مضاف للياء صح، و لا وزيدا مفعول به، وقائما حال. طيب ليش ما أقول ضربي زيدا قائم نخليها خبر؟ ما يصلح، لأنه ضربي قائم ما يستقيم الكلام، فهمتوا؟ أصل الصيغة ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، هي كذا، ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، حاصل هي الخبر. طيب فحذفنا حاصل، حذفنا الظرف إذا كان، فصار ضربي زيدا قائما، صار ضربي هي ضربي زيدا إذا كان قائما، حاصل إذا كان قائما، حذفنا حاصل حذفنا إذا كان، صار ضربي زيدا قائما، فنحذف الآن، فنبغى الخبر. المفروض نأخذ الحال ونجعله هو الخبر، ما يستقيم المعنى، فمدام ما يستقيم المعنى إذن نقدر حاصل، فهمتوا الكلام؟ طيب لو كانت الصياغة غير كذا، لو كانت ضربي زيدا حاصل إذا كان شديدا، فحذفنا حاصل وحذفنا إذا كان، وصار ضربي زيدا شديدا، يصلح أن يكون خبر، ونقول ضربي زيدا شديد، لا لا ضربي زيدا شديد، تصلح أن تكون خبر. إذا تعذر جعل الحال هو الخبر نقدر الخبر، فهمت المسألة؟ المعادلة سهلة، ما يا يكون الحال اللي في الجملة يصلح أن يكون هو الخبر أو لا يصلح، فإن كان يصلح لا نحتاج أن نضمر الخبر ولا نحذفه وجوبا، وإن كان ما يصلح نضطر ونقدر حاصلا. حاصل، كلام واضح يا مشايخ؟ طيب ننتقل للي بعده. الآن انتهينا من هذا الباب، نبغى كما ذكرنا إنه الأمثلة اللي مرت معنا يجلس الطالب وكل درس أو كل مسألة أخذناها يمثل عليها بخمس أمثلة على الأقل. تفضل يا شيخ. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. طيب. وتسمى النواسخ ونواسخ الابتداء، وهي ثلاثة أنواع. هذه الآن صارت كم؟ ثلاثة أسماء، العوامل الداخل النواسخ نواسخ الابتداء، وهي ثلاثة أنواع. ما هي الأنواع الثلاثة؟ الأول ما يرفع المبتدا وينصب الخبر. طيب هذا بين معكوفتين، هذا الأول يرفع المبتدا وينصب الخبر. هنا مسألة، تقولوا الآن يرفع المبتدا، هو المبتدا مرفوع، فكيف يرفع المبتدا؟ هل هذا الرفع اللي في المبتدا بعد ما تدخل النواسخ هذه كان وكذا، هل هي نفس الرفع الأول ولا هذا رفع جديد؟ جديد. لا، المفروض يكون جديد، صح. طيب اللي يرفع المبتدا وينصب الخبر، كم عندنا نوع يفعل هذا الفعل؟ كم؟ وهي كان ثلاثة. وأخواتها، هذا الأول كان وأخواتها الأول. الثاني وهذا معروف ومشهور وموجود، هذا الدرس دائما في المتون المختصرة، هي أكمل. والحروف المشبهة بليس، هذا الثاني، الحروف المشبهة بليس. للعلم هذه الحروف هي أربعة، إيش الأصوب أن نقول الحروف هي أربعة؟ أربعة إيش؟ جاوبوا، أربعة إيش؟ لا، وقال حروف تقول أفعال، إيه؟ أربعة إيش يا إخواني؟ حروف إيش؟ لما تقول أربع حروف إيش تقول؟ بالعامي تقول أربع حروف، بالفصحى ماذا تقول؟ أحرف، أربعة أحرف. فكان الأولى أن يقول أحرف، الأحرف المشبهة بليس لأنها أربعة. خلاص كمل بعدين. وأفعال المقاربة، هذا الثالث، وأفعال المقاربة. إذن عندنا ثلاثة تعمل عمل كان. طيب يا مشايخ، ليش فرقتوا بينها كذا نحاة؟ ليش كذا تحبوا التشقيق والتفصيل؟ ولا قل لا، هم ما يحبون التفصيل والتشقيق، هي كذا تفصلت، لأنه كان وأخواتها أفعال، والأحرف المشبهة بليس أحرف، ما ينفع أن تكون شيء واحد. موافقين على هذا؟ ما أنت مركز معي. أقول ليش قلنا الأحرف الله يسامحكم، يسامحني معاكم، اللي يرفع المبتدا وينصب الخبر كم شيء؟ كم؟ أنا ما سألت، ما قلت لكم عددوها، قلت كم إذا سئل بكم الجواب عدد ثلاثة. ليش جعلناها ثلاثة؟ ليه ما جعلناها شيء واحد؟ للتالي، لأن كان وأخواتها، لأن كان وأخواتها على شروط الشخص، كان هذه أفعال، والأحرف أحرف ما هي أفعال، انفصلت. جاءت الورطة في الثالثة، أفعال المقاربة أفعال. لما خليتها مع كان قالوا لا، لأن أفعال المقاربة تعمل بشروط ما هي موجودة هناك، فشروطها مختلفة، عشان كده فصلناها. بس خلاص، ما عجبكم خلاص أنسوا الكلام هذا، قسم فصلوها وكذا، هكذا جاءت أمروها. الثاني تفضل. والثاني ما ينصب المبتدأ أو يرفع الخبر. طيب كم شيء؟ وهو إن وأخواتها، هذا واحد، ولا التي لنفي الجنس، هذا الثاني. طيب خلاص، تبغوا كمان ليش فصلوا؟ كمل يا شيخ. خلاص. والثالث ما ينصب المبتدأ أو الخبر. واحدة جميعا تعرب والثانية تبني، فهم؟ اسم لا مبني، مو زي اسم إن. الثالث ما إيش؟ والثالث ما ينصب المبتدأ والخبر جميعا، وهو ظن وأخواتها. طيب انتهينا، باقي نص دقيقة. ها، التكليف، قلنا الآن اشتغلوا في التكليف، كل الدروس اللي مضت، كل مسألة تأتينا نمثل عليها بخمسة أمثلة. تبغى نأخذ خمسة دقائق زيادة ولا خلاص؟ لا خلاص. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.